السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط الخمسون من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب جزاء الصيد، أي مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته فيجب المثل من النعم فيما له مثل، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى لأنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله عليه السلام: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. المعنى في هذا الباب يذكر فيه: إذا أحرمت وقتلت صيدا ما حكمه؟ قال: فحاصل هذا الباب ينقسم إلى قسمين: قسم حكمت فيه الصحابة فهذا انتهى على ما حكمت فيه الصحابة، فإنهم أعرف وقولهم أقرب إلى الصواب، وقسم ثاني لم تحكم فيه الصحابة، فهذا ينظر فيه عدلان، والأولى أن يكون فقيهين: هل له مثل أم لا؟ فإن كان له مثل فيحكم بمثله، وإذا لم يكن له مثل فيقوم كما تقدم في باب الفدية وكما يأتي. وقول باب جزاء الصيد أي المثل إن كان له مثل في الجملة، قولت في الجملة يعني في بعض الصور، فإذا قال بالجملة يعني المراد جميع الصور. وقول إن كان هنا تامة لا تحتاج إلى خبر، يعني إن وجد. فإذا كان الصيد الذي قتله المحرم مثلي، إذا كان الصيد الذي قتله المحرم مثليا ففيه مثله، مقتضى ما قومه باسم المجتمع شبهه به الصحابة رضي الله عنه، كما بقوله تعالى: يحكم به ذوى عدل منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع كبشا، قالوا لأنه مشابه له. والضبع جاء الحديث أنه صيد، وبعض من العلماء يكرهه بالنسبة إلى أكله، ويقول الموفق في المغني: ما معناه؟ إن الأقيس كراهيته وعدم إباحته، لكن القول بالسنة أولى وأحق أن يؤخذ بالسنة، لهذا جعل فيه جزاء وهو كبش، مما يدل على إباحته وإباحة أكله. نعم. نقول الشيخ الذي يأكل لحم الموتى. إيش؟ يأكل لحم الموتى. من هو؟ الضبع. يأكل كل شيء. نعم. طلعت يأكل لحم الميتة ويأكل لحم الموتى. من الإنس يعني. هذا الضبع يأكل، لكن الحديث جعل الصيد. جاء الحديث أنه صيد، لكن عاد إذا قلنا أنه يأكل النجاسات ويأكل اللحوم هذا نلحقه بالجلالة، مثل الدجاج اللي يأكل العذرة ويأكل عذرة الآدميين أو غيرها مما لا يجوز، أو أكل بعض البهائم كالغنم أو الإبل تأكل من لحوم الميتة أو من لحوم الحمر، هذا يمكن أن يلحق بالجلالة، يحبس ثلاثة أيام كما هو معروف. نعم. ومنه في النعامة بدنا، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها. نعم. وفي حمار الوحش بقرة، روي عن عمر وفي بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روي عن ابن مسعود. وفي النعامة بدنا، فإذا قتلت نعامة وأنت محرم فالجزاء بدنة، لأنها مماثلة لها ومشابهة لها. بهذا أفتى هؤلاء العدد الكثير من الصحابة رضي الله عنهم، وفي حمار الوحشي وبقرته، وكذلك في الأيل والثيتل والوائل بقرة كما يتنان. وفي الأيل على وزن قنب وخلب، على وزن قنب وسيد، على وزن قنب وخلب وسيد بقرة، يعني ابن عباس. وفي الثيتل بقرة، قال الجوهري الثيتل الوائل المسن. وفي الوائل بقرة. يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة، قال في الصحاح الوائل هي الأروى، وقال في القاموس الوائل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. وفي حمار الوحشي وبقرته بقرة. وفي الأيل على وزن سيد، أو إيل على وزن خلب وقنب وجيل بقرة. وكذلك أيضا في التيتل وهو الوعل بقرة. والأروى هي الأنثى من الوعل أيضا بقرة، لأنها مشابهة لها في اللحم والضخامة. وقد أفتى الصحابة رضي الله عنهم بأن في هذه الأشياء فيما لو صادها المحرم حالة إحرام أن فيها بقرة، لأنها مماثلة لها. نعم. وفي الضبع كبش، قال الإمام حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وفي الضبع كبش، يعني لو سبت ضبع وأنت محرم عليك كبش، لأنه مشابه له. وكما قلنا عن الموثق أن اتباع السنة أولى من الرأي والقياس. وفي الغزالة عنز، روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الظبي شات. وفي الغزالة عنز، وهي الظبي، روي ذلك عن جابر رضي الله عنه. والظبي مشابه للعنز بجرادة شعره، فإن شعر جلده أجرد، وكذلك مشابها له بالذنب، فإن ذنب العنز متقلص كذنب الغزال. والله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وفي الوبر وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب، السنوري دون السنور لا ذنب لها جدي. نعم. وفي الضب جدي قضى به عمر. نعم. وأربد، من أربد هذا الشيخ؟ يقال إن من التابعين من التميمي. نعم. إلا من الصحابة. قضى به عمر أربد. والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر. وفي الوبر جدي، والوبر دابة صغيرة دون الشنور دون المش كحلة لا ذنب لا، فإذا صدت وأنت محرم ففيه جدي، والجدي ما دون ستة أشهر. وكذلك الضب فيه أيضا جدي. نعم. وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر، روي عن ابن عمر وابن مسعود. وفي اليربوع جفرة، يعني لو قتلت جربوع وأنت محرم فعليك جفرة، وهي ما لها أربعة أشهر. قالوا لأنها مماثلة لها ومشابهة لها، وهذا الذي الأشياء كلها قد قضت فيها الصحابة رضي الله عنهم لا مجال لرأي فلان وفلان في ذلك، بل ينتهى إلى ما قال به الصحابة من مماثلة الجزاء لمماثلة الصيد. نعم. وفي الأرنب عناق، روي عن عمر، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. وفي الأرنب عناق، والعناق الأنثى من ولد الماج، وهي أصغر من الجرة، يعني لها دون ستة أشهر، دون أربعة أشهر. نعم. وفي الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث في حمام الحرم. وفي الحمامة شاة حكم به عمر رضي الله عنه، وهؤلاء من الصحابة والتابعين، وقالوا إن الشاة مشابهة للحمامة، لكن قد تقول ما في بين مشابهة، الحمامة الصغيرة ولا فيها شيء من مشابهة الشاة، فما وجه الشبه؟ ما وجه الشبه؟ بل هذه أغلى قيمة، أي شاة، وأكثر لحم وأطيب، فالمشابهة للحمام. والله يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما هي هذه المثلية؟ قالوا إن المثلية هو أن الحمامة تشابه الشاة، والشاة تشابه الحمامة في الماء، فإن الحمامة عندما تنزل منقارها للشرب تشرب كرعة واحدة حتى تروى، لا تأخذه قطرة قطرة كما كانت الدجاجة، فالدجاجة إذا بغت تشرب تأخذ على شوي شوي، أما الحمامة لا، تكرع مرة واحدة. ومثلها الشاة فإنها شابهتها في الشرب، إذا كرعت في الماء ما ترفع رأسها إلا هرويان، فكذلك الحمامة. نعم. وقيس عليه حمام الإحرام. نعم. والحمام كل ما عب الماء وهدر، فيدخل فيه الفواخت والوراشين والقطا والقمر، القمر يا شيخ، القمر. نعم. والقمر والدبس وما لم، لا بالضم بالضم، والدبسي، لا القمري والدبسي. نعم. والقمري والدبسي. نعم. كذلك الحمام كل ما عب وهب وهدر، ما نعب هو الماء الذي أشرنا إليه، يعب الماء عباء، يشرب شرب حتى يروى مرة واحدة، وهدر بمعنى صوت، فكل ما صار يشرب مرة واحدة ويصوت فهو حمام، يدخل فيه القطع ويدخل فيه القمري والوراشين والفواخت والدبسي، وهي طائر يضرب بين الحمرة والسواد، الدبسي كل حمام. وقال الكسائي بل كل مطلق فإنه حمام، يدخل حتى الحجل على رأي الكسائي. نعم. وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، وما لم تقضي فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، والأولى أن يكونا فقيهين. ما هو مشابه؟ لأن الله يقول فمن قتل منكم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين كما تقدمنا. وما لا مثل له كباقي الطيور ولو أكبر من الحمام فيه القيمة. وما لا مثل له ولو كان أكبر من الحمام ففيه القيمة. إذا قتلت صيد لا يخلو من ثلاثة أحوال، قلنا هل له مثيل مقتضى ما قال له الصحابة الغري أرنب؟ قالوا لا، ما لا نعام ولا وبر ولا حمار وحشي ولا أيل يعني وعل ولا جربوع ولا أرنب ولا حمامة ولا. طيب ما نجيب اثنين خبيرين عدلين وأن يكونا فقيهين، نقول شو الصيد اللي ذبحه عبد الله؟ وش أقرب ما يشابه؟ والله ما نشك شيء، إن حكموا بشيء أخذنا بقولهم وألزمناك، ما حكموا بشيء نقول عليه القيمة. وش يسوى؟ يسوى خمس دنين، تصدق الخمس دنين. نعم. وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد، وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد واحد جزاء واحد. لو أن جماعة عدوا على هذا الذبي جميع وضربوا جميع وقتلوا جميع عليهم عنج واحدة، لا أن كل واحد عليه عنج. نعم. باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة. يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا الولد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. باب صيد الحرام. هذا الباب ينكر فيه حكم صيد الحرم حرم مكة وينكر فيه حكم الحشيش وشجر الحرم مكة وينكر فيه حكم صيد المدينة وينكر فيه حكم الحشيش وشجر المدينة وهل يمد مكة من كل وجه أم بينهما فرق. هذا هو موضوع هذا الباب. يحرم صيد المدينة حول مكة بإجماع المسلمين من الأحاديث الثابتة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وبحديث لا ينكر صيدها. فالحديث يدل على أن الله منذ خلق مكة خلق الأرض وهي محرمة. لكن جاء الحديث الآخر في الصحيحين إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة ودعوت لأهلها مثل ما دعا به إبراهيم. فما الجمع بين هذين الحديثين؟ حديث إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وحديث إن الله إن إبراهيم حرم مكة. فظاهر هذا أن تحريم مكة من قبل إبراهيم إن الله أوحى إلى إبراهيم بتحريمها. أما الجمع نقول لك الجمع واضح بحمد الله. معنى إن الله حرم مكة يعني أن الله حرمها في الأجل يوم خلق السماوات والأرض لكن لم يأتي تحريمها على لسان أنبيائه إلا على لسان إبراهيم فعند ذلك حرمت على لسان إبراهيم وإن كانت محرمة يوم خلق السماوات لكن لم يكلف الله عباده بأنها حرم إلا على لسان إبراهيم. فهذا هو الجمع بين الحديثين. والحرم مكة نعرف أن لها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من بقية لقاء الدنيا فمنها كما في هذا الحديث وكما ترجم المصنف من حرم مكة في هذا الباب. أولا من مزاياها أنه لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها أي حشيشها ولا يعبد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا للمعذبين. هذا من مزايا دون غيرها من بقية البلاد. فأي بلد يجوز لك الصيد منها وقطع أشجارها وعشر حشيشها والتقاط لقطتها بأن تعذبها سنة إن جاء صاحبها وإلا فهي لك. أما مكة فلا بل هي دائما تعرف على هذا القول وإن كان هناك خلاف معروف. ثانيا من مزاياها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها في القرآن في موضعين من كتابه قال تعالى وهذا البلد الأمين أي مكة الله حلف بها وقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد أي مكة. فهذا من مزايا الله لم يقسم بأي أرض كانت على وجه البسيطة ما عدا مكة. ومن مزاياها أيضا أن الله جعلها قبلة للمسلمين في أنحاء الدنيا يغنونها في اليوم والليل خمس مرات يتوجهون إلى هذه البلية في عباداتهم ولم يكن لها نظير على وجه الأرض. ومن مزاياها أيضا أن الله جعل عرصاتها مناسك للمسلمين يقومونها وأوجب عليهم اتيانها في العمر مرة وهي منى وعرفات وغيرها. ومن مزاياها أن الله لم يرضى لقاصديها ثوابا دون الجنة وجعل القصد إليها مكفرا للذنوب وماحيا للأوزار. ولم يوجد أي بلد مثل هذه البلد. ومن مزاياها أيضا أنه يحرم على المسلم أن يستقبلها حالة قضاء الحاجة بل يجعلها يمينا أو يسارا كما في حديث لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستبدروها ولكن شددوا أو غلوا. وإن كان في البنيان من عدم أو خلاف المعروف فالذي ذهب إليه ابن القيم والإمام البخاري أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان مستدلين بحديث أبي أيوب لما قال أن الرسول يقول لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شبكوا أو غرلوا. قال أبو أيوب فقدم الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونشره الله عز وجل. قالوا هذا يدل على من حتى في البنيان والمذهب معروف جواز البنيان. ومن مزاياها أن الحسنات تضاعف فيها الحسنة بمئة ألف حسنة ولم يكن لها نظير في هذا الأجر العظيم. ومن مزاياها أيضا أن الله جعل هذا البيت لمن تكرر قصده إياه جعله كالمغناطيس لقلوب الرجال فإنك إذا جاء وقت الحج أو العمرة تجد نفس قلبك يعود إليها كحنين قلب الأم للطفل فأنقاض الكعبة تجذب الناس بحنين القلوب إليها كما أن المغناطيس يجذب الحديد. وهذا معنى قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا كلما ذابوا إليه من رجعوا إليه لا يشبعون منه ولا ينقضي وطرهم منه بل كلما ترددوا إليه زادهم إليه شوقا. وهذا كله من خصائص هذا المكان. ويدل لنا حديث عبد الله بن علي بن الحمراء وهو أن النبي قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على رعيته بالحجر ويقول إنك خير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرج منك ما خرج. فلهذا تعلقت بها هذه الأحكام الآتي بيانها في هذا الباب. وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى على الصغير والكائن لكن بحريه لا جزاء فيه. لكن بحريه لا جزاء فيه. كذلك يحرم صيده على كل آدم حتى الصغير والكافر خلافا للحنبية. فالحنبية يرون إباحة الصيد للكافر والصغير لأنه غير مكلف هذا. ولكن جمهور العلماء على خلافه وعمومات الأحاديث تدل على المعنى لا ينفر صيدها لكن صيد بحر الحرم لا يجوز إلا أنه لا جزاء فيه. يعني لو انشأت من البحر الأحمر شعبة ودخلت الحرم وصار في الحرم جزرة من البحر وصار فيها سمك لا ينبغي التعرض له ومن أخذه فهو آدم عليه أن يتوب ولكن ليس به جزاء. ولا يملك ابتداء بغير إذن. ولا يملك ابتداء بغير إذن. لو شريت مثلا صيدا بالحرم لا يصح البيع ولا الشراء لما كانت الحالة كما تقدم في باب مفورة الإحرام. ولا يلزم المحرم جزاء جزاء لإحرامه وجزاء للحرم. فمثلا لو كنت أنت محرم وصدت حمامة في الحرم ما عليك إلا جزاء واحد، ما نقول عليك جزاء لحرمة المكان وجزاء الآخر لحرمة الإحرام، لا بل أكواب. ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي بحديث ولا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية ولا يقتلى شوكها. ويحرم قطع شجرها وحشيش الحرم الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدم، فالشجرة تقطعها وكالحشيش الأخضر تحش، هذا لا يجوز. ولو كنت تحشه لبعيرك هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يعبد شجرها ولا يفتلى خلاها، إنما لا يحش حشيشها، لا يجوز إلا ما كان من زرع آدمي لا بأس، كالحدائق في البيوت يزرعها الإنسان أو نخل يغرسه بالحرم فلا مانع. قالوا إنه لا يسمى ما يزرع الآدمي من شجر الحرم لأنه الذي ألّ للحرم ولا يعبد شجرها يعني الحرم، وهذا ليس من شجرها ما دام أن الذي زرع وتولى شقيه فلان فقال هذا نخل فلان وهذا شجر فلان فيضاف اليه لا يضاف الى الحرم، هذا قول الناس. ويجوز قطع اليابس والثمره وما زرعه الادمي والكمأة والفقر وكذا الاذخر كما اشار اليه بقوله الا الاذخر، قال في القاموس حشيش طيب الرائحة بقوله عليه السلام إلا الإذخر. ويجوز قطع اليابس لأن حكمه حكم الميت، وكذلك ما يزرعه آدمي لأنه يضاف إليه، وكذلك يجوز أخذ ما في الحرم من ذكر وكمأة وما أشبه ذلك، قالوا لأنه لا أروق له. فإذا لو وجدت ذكع في الحرم لا بأس به، لأن لا يسمى شجر ولا يسمى حشيش لغة ولا عرقا، ولأنه لا عروق له متصلة بالأرض. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي ولو لم يبن. ويباح الانتفاع بما انكسر من الشجرة إذا لم يكن من لآدمي بل من الريح أو من رأي الإبل، فإذا انكسر الغصن فلا بأس بقطعه. قالوا كالظفر وأنت محرم لو انكسر ظفرك جاز لك إزالته، فكذلك هنا. وقد اختلف العلماء في مسألة الإبل والغنم والبقر، هل يجوز أن ترسلهما يرعيان ترعى من شجر الحرم أو أنك ممنوع أن ترسل نواشيك إلى رعي شجر الحرم؟ ذهب جماعة من العلم لأنه لا يجوز، وإلى هذا ذهب الإمام ابن جرير. وابن جرير في كتاب التهذيب معاني الآثار قرر أنه لا يجوز بل يحرم أن تبعث بإذنك لأكل شجر الحرم، بل عليك أن تمنعها، وهو رواية عن أحمد. والقول الآخر لا بأس بهذا هو الصحيح، يجوز للإبل وأن يجوز لك، وإلا الإبل ليست مكلفة، يجوز لك فيما لو بعت الإبل أو البقر أو الغنم للرعي، بدليل حديث ابن عباس في الصحيحين قال أتيت على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بميناء، فهرت بين يدي الصد، قال فدخلت بالصد وارسلت الاتان ترتع. قال قوله وارسلت الاتان ترتع، علم ان المعتاد عند الصحابه ان الدواب لا مانع من اكلها من حشيش الهرم، والمسلمون في زمن رسول الله وما بعده ما زالوا ياتون الى الحرم، ولم ينكر انهم يشدون افواه ابلهم الا تاكل، ولهذا قالوا لا باس به والصحيح ان شاء الله. نعم خلافا لابن جرير بن عوف. وطبنا شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة وما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس ويفعل فيها كجزاء صيد. وتضمن شجرة صغيرة بشاة وما فوق الصغيرة تضمن ببقرة، والشجرة الصغيرة عرفا، إذا قاله الناس الثقات المعتبرين هذه سيدة لنبي أشهد، وإذا قالوا هذه كبيرة قالوا لها بقرة، وليس لها حد شرعي، إنما يرجع إلى معرفة الصغيرة والكبيرة إلى عرف الناس وما تتناوله لغتهم، ولا سيما أهل الحرم. والشجر والحشيش في قيمة كما يأتي، لكن قد تكون وش البارد بين الشجر والحشيش؟ هل هنا ضابط؟ يقول لك نعم هنا ضابط. وش الشجرة ضابطها؟ ما كان لها شاق، إذا كان لها شاق مرتبعة هذه شجرة، وإذا كانت مرتخة على الأرض منتشرة هذا حشيش. نعم. ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص. ويضمن حشيش وورق بقيمته وغرس بما نقصت به الشجرة إن لم يستخلف، فإن استخلف البعاد ما بشكنا، فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها. وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم. وكل إخراج تراب الحرم من الحرم وإخراج حجارته منه دون ماء زمزم فلا بأس. فعائشة رضي الله عنها كانت تحمل معها ماء زمزم إلى المدينة، وكذلك بعض من الصحابة. أما نقل التراب ونقل الحجارة فهذا مكروه، وهل مثل العكس إدخال تراب الحل وحجر الحل إلى الحرم؟ لا وليس بمقبول. ثم أيضا قل وكره إخراج ترابه إلى الحل، هذا أطلقه المصنف وغيره قيد، قال إذا كان التراب مضر وله رائحة كريهة فلا بأس بإخراجه إلى الحل. ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره، هذا لا يجوز. كذلك إخراج طيب الكعبة أو حصى الحرم للتبرك، هذا من وسائل الشرك وذرائع، فلا نتبرك بأي شيء إلا ما دل عليه الدليل، كالتبرك بشرب ماء زمزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه شفاء وأنه تهم وشفاء من كل شر، كما يأتي بيان في باب صلة الحج إن شاء الله. نعم. وأحرم صيد حرم المدينة لحديث عن المدينة حرم ما بين عين إلى ثوب لا تلا خلاها ولا ينفر صيدها ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعتق رجل بعيرا. وحرم المدينة ما بين عير إلى ذو، تقدم لنا حرم مكة وما يترتب على حرم مكة من قطع شجرها وكذلك حشيشها وما أشبه ذلك وحكم صيدها، وأن من كان بيده صيد يتعين عليه إرساله وكذلك لو قتل صيدا في الحرم وهو محرم أنه لا يلزم إلا جزاء واحد. هذا إذن حكم حرم المدينة. المدينة حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأهلها بما دعا به إبراهيم صلى الله عليه وسلم بأهل مكة. وحرمها ما بين عير إلى ذور، وعير جبل معروف، وذور جبل صغير يقع شرقي جبل أحد، فلا يعبد لها شجر ولا يقتلى لها حلا ولا ينفر صيدها، لكنها حكمها حكم مكة في الأحكام السابقة إلا فيما استثنيت، كالصيد مثلا فإنه لا بأس بإدخاله الحرم المدينة وذبحه مثلا بها بخلاف مكة. وكذلك أيضا مثل قطع الشجر لأهله المدينة وما يحتاجون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في الوسادة والقائمتين بخلاف مكة. ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية بكر بن محمد لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء. ولا جزاء فيه، قلنا إنه يحرم صيد المدينة ويحرم أيضا قطع شجرها إلا أن يعلف حشيشها إلا أن يعلف رجل دابته، لكن لو فعل لا جزاء عليه. تقدم في حرم المدينة حرم مكة أن عليه الجزاء فيما لو قتل نعاما ففيه بدنا، ولو صاد ظبيا فإن فيه غزالا، ولو صاد يربوعا فإن فيه جهرا لا أربعة أشهر، أو صاد أرنبا فإن فيها عناقة، أو صاد حمامة ففيها شاة. أما المدينة لو صدت حمامة في المدينة أنت مخطي وآدم، لكن الجزاء لا جزاء. وكذلك الشجر، تقدم لنا أنك لو قطعت شجرة صغيرة فيها شاة أو كبيرة فيها بقرة، أو قطعت حشيشا من حشيش حرم مكة أو ورق فيه قيمته، هنا لو قطعت لا جزاء فيه إلا أنك تأذن. ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف لما تقدم. ويباح حشيش العلف على حشيش المدينة للعلف لما تقدم إلا أن يعلف رجل دابة كما في حديث ألف. وقيل لو قطع من شجرها عليه الجزاء، والجزاء هو أن يؤخذ السلم، هذه رواية ثانية على رواية ثانية أحمد كما في قصة سعد، فإنه رأى عبدا يخبط من الشجر ويعلف، فجاء سعد وسلب وأخذ سلبا، فجاء مواليه إلى سعد فقال يطلبون أن يرجعه إليه فأبى، وقال إنه قد نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من رأيتموه يقطع من شجر المدينة فلكم سلبا أو فخذوا سلبا. ثم قال إلا إذا تريدون أن أدفع لكم قيمة، أما الشرف فلا. هذا هو الرواية الثانية عن أحمد، أما المذهب وكما هنا. ومباح اتخاذ آلة الحرف ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله إنا أصحاب عمل وأصحاب نطح وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعبد ولا يقبط منها شيء. والمسند عود البقرة. ويباح لأهل المدينة أن يأخذوا من شجرها ما يحتاجون إليه، فإنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا أصحاب أرض وليس لنا سوى أرضنا، فرخص لهم بأن يأخذوا ما يحتاجون من المسند والقائمتان والمشادة والعارضة وهي آلات الرحل. فالقائمتان هي على قول بعضهم حق القطب المشامل السود قدام الورى، وكذلك ما يجعلونه على إبلهم أو ما يجعلونه للحرب مثل عود البكرة، يعني يسمى المحالة محور المحالة، وكذلك ما يعرض على الزرانيق وما يسمى بالعدة وما أشبه ذلك، فهم يحتاجون لأنهم أهل حرب وليس لهم سوى أرضهم. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا خاصة لشدة حاجتهم إليهما. لا تردوا عندك انت معلم تردوا سألك انت المعلم ما تردوا إلا إذا دخلت على الألانية أنه دخلت لك الشاهد مين؟ ايش؟ أني دخلت لك الشاهد لا تردوا وليش؟ اللي بحتاج لابد تجارب كأمان. ومن أدخلها صيدا فله إمساكه ودفعه. ومن أدخل حرم المدينة، هذا الأول حرم مكة، ومن أدخل صيدا حرم المدينة فله إمساكه وذبحه. لو دخلت حرم المدينة ومع أقربي جاز لك ذبحه، بخلاف مكة لو دخلت حرم مكة ومع أقربي وجب عليك إطلاقه. والدليل على أن لك ذبح في مكة في المدينة خاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا عمير غلام صغير يلعب مع الغلمان ومعه عصفور صغير، فقال يا أبا عمير ما فعل النبيل؟ قالوا ما دام أن الرسول علم بأن النبيل وهو من صغار العصافير أو البلابل بيد هذا الطفل، ومعلوم أنه سيتلف، فإذا كان يتلف بيد الصبي وإتلافه لا ينتفع به فلأن يكون ذبحه بطريق الأولى جائز. هذا وجه، يعني أن المغير بيد هذا الطفل دل على جواز بقاء الصيد بيده، وكونه بيده في الدار الصغير لا بد وأن يموت، وإذا مات لا ينتفع به. فإذا كان بقاء بيد هذا الطفل سبب لموته ومع هذا لا ينتفع به دل على جواز ذبحه في الوقت الذي ينتفع به بأكله. على وجه نعم. وحرمها بريد في بريد وهو ما بين عين جبل مشهور بها إلى شور جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدويء ليس بالمستطيل خلف أحد من جهة الشمال، وما بين عين إلى ثور هو ما بين لابتيها، واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سوداء. على حدود حرم المدينة ما بين عين إلى ثور شمال وجنوب، وهو بريد في بريد، يعني أربعة فراسخ في أربعة فراسخ. وفي الحديث أن أدنى الربع أن الرسول جعل حرمها نحو 12 ميلا، وعيد قالوا إنه جبل قريب من الميقات، وذاو جبل صغير يقع خلف شرق أحد، وما بين هذين هي لابتيا، كما بقول الرجل يا رسول الله والله ما بين لابتيا أمام ما بين لابتيا أهل بيت أكثر إليه مني. واللابتين تذوي لابة، واللابة هي الحرة تركبها حجارة سود يقال لها لابة. وتستحب بالمجاورة في مكة، وتستحب بالمجاورة في مكة، فمكة أفضل من المدينة إلا عند الإمام مالك فيرى أن المدينة أفضل، ولكن الأحاديث كثيرة تدل على أن مكة أفضل. نعم. ولأفضل من المدينة قالت الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، ولا العرش وحملته ولا الجنة، لأن في الحجرة جسدا لو وزن به لرجع. انتهى. الكعبة أفضل من الحجرة. ثم قال ابن عقيل لا، وما دام أن جسد النبي في الحجرة فهي أفضل من الكعبة وأفضل من السماوات والأرض وأفضل من العرش ومن حملة العرش. نقول لك في هذا الكلام مبالغة. لا يرحم الله ابن عقيل لا ينبغي مثل هذا، وقد سبقه إلى مثل هذا القاضي عياض، فإن القاضي عياض يقول إن التوبة التي كان النبي فيها أفضل من الكعبة. ولكن القول الحق في مثل هذا، أولا نقول لا ينبغي أن يقال مثل هذا، وهذا فيه شيء من الغلو والإطراء. لكن لو قلت ما نقول في كلام ابن عقيل هذا، نقول لك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لا شك أن الكعبة أفضل، ولا يمكن أن بيت المخلوق أفضل من بيت الخالق. فالكعبة بيت الخالق، والحجرة بيت الرسول، فبيت الخالق أفضل من بيت المخلوق. أما بالنسبة إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم فنعم، جسم النبي بالذات هو أفضل المخلوقين كلهم على الإطلاق، وهذا أمر مسلم، هذا هو التحقيق في مثل هذا. أما هذه المبالغة في نفس الحجرة هذا لا ينبغي. لكنك تقول الكعبة لا شك أنها أفضل من الحجرة، لأن بيت الخالق أفضل من بيت المخلوق. وإن كان ابن عقيل وقبله القاضي عياض كلام في شيء من المبالغة التي لا ينبغي، فهو شيء من الإطراء. أما نفس النبي فهو لا شك أنه سيد الأولين والآخرين وأفضل المخلوقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين كلهم وسائر التابعين أجمعين. وكما وتباع بالحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. وتباع بالحسنة والسيئة في زمان ومكان وزمان فاضل. فالحسنة في مكة أفضل منها هنا وفي كل مكان، والسيئة في مكة أشد ضررا وأعظم جرما منها هنا وفي كل مكان. كذلك بالنسبة إلى الزمن، فمعلوم أن شهر رمضان هو سيد الشهور، فالماسة في شهر رمضان أشد جرما منها في غيره، والحسنة في أفضل منها في غيره كما هو معلوم. لكن بقي مضاعفة الحسنات والسيئات في مكة. هنا نقول أن مضاعفة الحسنات في مكة معلوم ما جاء في حديث ابن عباس وغيره أنها بمئة ألف حسنة. أما السيئة فمضاعفتها بالكيفية لا بالكمية. الإنسان إذا ارتكب ذنبا في مكة في الحرم لا نقول إنه بمئة ألف ذنب، لا، يعني فعل حراما، شرب خمرا مثلا، أو تكلم في عرض مسلم بالباطل، ما نقول إن هذه السيئة تضاعف بمئة ألف. سيئة مضاعفتها بالكيفية لا بالكمية، يعني أنها أعظم جرما وأشد إثما من إثم وجرم السيئة التي تفعل وترتكب في غير الحرم، وإلا هي واحدة كما في حديث الصحيحين إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن هم بحسنة فعملها فإنها تضاعف من أجل حسنات إلى سبعمائة أضعاف كبيرة. وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت له سيئة عليه سيئة واحدة تقليلا لها. لكن هذه سيئة الحرم تتضاعف بالكيفية لا بالكمية. نعم. باب ذكر وجود مكة. المكه وما يتعلق به من الطواف والسعي يسمى دخول مكه من اعلاها والخروج من اسفلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب دخول مكه. هذا الباب يذكر فيه ما يتعلق بدخول مكه وما يتعلق بالطواف والسعي وطواف الخروج. مكة سميت مكة قالوا لأنها تمك الناس من بعضهم مع بعض، وفي من مك النخ من الأرض، تمك النخ من الأرض، وفي جبلة مياهها، وفي غير هذا، وتسمى مكة إلى غير ذلك. يسمى دخول مكة من أعلاها وهو كذا، وأعلاها وما يلي الحجوم، ماذا أعلاها من الثمينة المعروفة الآن بالحجوم، هو الذي دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأسد كما هو معروف، والخروج من أسفلها من كذا، افتح وادخل كذا ورم واخرج كذا، وإما لشبيك على قول بعضهم. ويسمى دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة لما روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل. ويسمى دخول المسجد من باب بني شيبة وهو الآن باب السلام، وإن دخل مع أي باب كذا. ويسمى دخولها نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها نهارا روحا وأناخ راحلة عند باب بني شيبة. بني شيبة هو المقابل لباب الكعبة، وباب السلام الآن هو المساند لباب بني شيبة. والسبب ذلك والله أعلم على ما قال العروض، يعني كون كتب مع باب السلام، قالوا لأنك إذا دخلت تكون مقابلا للباب، والباب هو وجه الكعبة، كما أنك عندما تريد أن تسلم على شخص تأتيه من قبل وجهه وتسلم عليه لا من قبل قباه، فأنت فتأتي المسلم عليه من قبلك، تأتيه مقابلا وجها إلى وجه فتسلم عليه وتكرمه وتحييه، لا أنك تأتيه محييا له من خلفك. فكذلك يسن أن تدخل من باب السلام المقابل من باب بني شيبة والمقابل لباب الكعبة، لأنك ستطوف بالبيت وتحية الكعبة والطواف بها، فتكون مقابلا في دخولك وجهها، فإن وجهها هو الذي به الباب. ويسن أن يقول عند دخوله: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: افتح لي أبواب فضلك، ذكره في أسباب الهداية. ويسأل أنه إذا دخل أن يقول: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. معلوم ما جاء في مشروعية دخول المسجد، وهو أنك تقول: بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا عند الدخول، وعند الخروج تقول مثل ذلك، إلا أنك تقول أبواب فضلك بدلا من أبواب رحمتك. فقول بسم الله الباء هنا للاستعانة، فإنك تطلب العون من الله على أداء ما جئت لأجله، فأنت جئت لأجل الطواف بالبيت مجيبا لدعوة الله لك، ها أنت جئت تطلب منه العون بسم الله وبالله ومن الله، ما جئت إلا لأجل الله، ومجيئك منه وإليه هو الذي هيأ لك الأسباب وأمرك بأن تأتي إلى هذا البيت، فله الفضل أولا، فما جئت إلا أن الله أعانك ومن عليك، فما جئت منه وإليه طلب الثواب والأجر، فهو الذي هيأ لك شببا، وتطلب منه أن يهيئ لك مشببا، وقوله اللهم اغفر وافتح لأبواب رحمتك، المناسب عند دخول المسجد تقول افتح لي أبواب رحمتك، لأن دخولك للمسجد متهيئ لطلب الرحمة لما تأتي به المسجد من الصلاة والدعاء والطواف. وعند الخروج تقول افتح لي أبواب فضلك، لأنك خرجت من المسجد في طلب الرزق لك ولأولادك ولمن تحت يدك، فناسب أن تقول افتح لي أبواب فضلك. فإذا رأى البيت رفع يديه بلاله عليه السلام، رأى الشافعي عن ابن جريج وقال ما ورد منه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومنابة وبرا. الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهوى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والحمد لله الذي بلغني بيته وأراني لذلك ورآني لذلك أهلا. والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت يرفع بذلك صوته. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، هذا هو المذهب أنه يرفع يديه. والرواية الثانية عن أحمد لا يرفع يديه، لا يرفع يديه، وهذا هو مذهب الشافعي في حديث أنه من فعل اليهود، لكن المذهب أنه يرفع يديه مستدلين بما جاء من حديث جريج وهو مرسل أن النبي كان يرفع يديه. فإذا رفع بصرك على الليل تقول اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا. الحمد لله الذي رآني، الحمد لله الذي رآني لذلك أهلا، والحمد لله الذي بلغني بنعمته بيتا، والحمد لله على كل حال، وعلى والحمد لله كما يحب ربنا ويرضاه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. فإنه يدعو بهذا الدعاء، فقول اللهم اجعل هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، لا شك أن هذا البيت عظمه الله وشرفه وأكرمه وأمر المسلمين أن يأتوه من كل فج عنيد وأن يشهدوا منافع لهم عندما يصلون إليه. بل جعل حجه والمجيء إليه سببا لمغفرة الذنوب وسببا لحفظ الأوزار وسببا لدخول الجنة، وأي تشريف وتعظيم أكبر من هذا. وقوله وجد من حجه واعتمر تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، يعني تطلب من الله أن الله يعطيك المهابة والبر والخير والتعظيم لله سبحانه وتعالى. هذا جاء في بعض الآثار هذا الدعاء، وهو سنة إن استحضره الإنسان وجعلته أو لا وأحسن، لأن الله سبحانه وتعالى يحب المنحين بالدعاء. نعم. أسانيد الأحاديث هذه فيها مقاصد. نعم. إذا كان في هذه السنة. نعم. إذا كان في هذه السنة. نعم. هذا من الدعاء. تعالى من فضائل الأعمال التسامح فيها، وهذا دعاء مشروع، والدعاء لا حد على صاحبه ما دام أنه دعاء ولا فيه توسل ولا فيه أي شيء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال عمومات عمومات الأحاديث التي تعود على الدعاء وتعظيم هذا البيت وأي ما أدرش الدعاء بعيد. يعني نفس تخصيص الموضوع هذا، وأن إذا قابل البيت ما يكون هذا حكم؟ لا بس الله والله إحنا الله ليه الصوت يعني يرفع صوته بحيث يسمع ربيك ما لم يرد الناس. ثم يطوف مرتبعا في كل أسبوع استحبابا إن لم يكن حامل معذور برداء، إن لم يكن حامل معذور برداء. ثم يطوف سبعة إن لم يكن متبعا، إن لم يكن حاملا معلوم بلداه، بلداه متعلق بيطول يعني يرتدع بالرداء. فإذا يعني المعنى أنك وفقت وجئت للعمرة مثلا، فهذا السنة في حقك أن ترتدع بأن تجعل الرداء طرف الرداء تحت إبطك دائما وتلقي على عاتقك الأشر. إذا لم تكن حاملا معلول، فإن كنت حاملا معلول فلا ترتدع بردائك. فحامل معلول إما صغير أو مريض. أول ما قدمت الآن تطول طواف العمرة فحملت صغيرا معك فلا يسن بحقك الاطباع، أو حملت معك مريضا فلا يسن بحقك الاطباع. فإذا لم تكن حاملا معذورا وهذا طواف القدوم أو طواف العمرة ينبغي أن تطبع بالرداء، فالرداء بمعنى أن تجعله تحت الإبط الأيمن ملقيا له على العاتق الأيسر. نعم. والاتباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. وإذا فرغ من الطواف أزال الاتباع. إذا فرغ من الطواف ومخير إن شاء أزال وإن شاء بقي. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة لأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام. لا مو بلازم سنة. فاستحبت البداءة به ولفعله عليه السلام ويطوف القارن والمفرد للقدوم وهو الورود. كذلك فالمعتمر يبدأ بطواف القدوم بطواف العمرة، وإذا بدأ بطواف العمرة أن تعرف أنه يقطع التلبية. المعتمر يسن في حقه التلبية حتى يشرع في طواف العمرة ثم يمسك عن التلبية لأنه شرع بالتحلل. والاتباع كما أشار إليه الشارع من أنه يجعل الوسط إذا تحت عاتق الأيمن ويبقى الطرفين على العاتق الأيسر، وهذا كله من السنن. نعم. فيحال الحجر الأسود بكله أي بكل بدنه فيكون مبدأ طوافه، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ به ويستلمه أي يمسح الحجر بيده اليمنى. وبالحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه الترمذي وصححه. ويقبله لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. الطائر يبتغي من الحجر الأسود يعني يحاذيه بوجهه كأن تجعل جميع بدنك مقابلا للحجر الأسود. يقول بعض العلماء لو جعلت الجانب الأيسر معاديا له فالراجع بدنك من ماء الباب لا يمشي، فلا بد ان تكون محالا بكل كما هنا وهذا والملف. والاولى ان يكون من وراء الحجر قليل بحيث يمر على الحجر بكل بدنه، هذا والاولى. فيقبل الحجر فان شق اشتلمه بيده وقبلها فان شق اشار اليه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر وبكى فالتفت الى عمر قال ها هنا يا عمر تسكب العبرات. وكذلك عمر قبل قال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. بقي هنا سؤال تقبيل الحجر الاسود ما هي الحكمة به؟ يقول حافظ بن حجر ما معناه أن تقبيل الحجر لم ما هو إلا امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تعبدي بالحقيقة. تقبيله أمر تعبدي لا يعقل معناه. فإن النبي قبل وبكى وقال ها هنا تسكب العبرات، وعمر يقول إني أعلم أنك رجل لا تغب ولا تنزع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فصار التقبيل هو تجرد من الرأي، بل امتثالا بالقلب والعمل والنية بما أمر الله به ورسوله. ظهرت في الإنسان حكمة هذا الشيء الذي عمله أو لم تظل، لأنه أغلى بالعبودية. فأنت إذا عملت شيئا لم يظل لك حكمته، وإنما وابتلاله صار أغلى بالعبودية والامتثال لأمر الله وأمر رسوله. نقل الأكرم ويسبق عليه وفعله ابن عمر وابن عباس، أي شق استلامه وتقبيله لم يزاحم، واستلمه بيده وقبل يده. لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده. كذلك فإن شق لا ينبغي أن يجاهد ويستلم بدون القبلة، فإذا لم يتمكن لا ينبغي أن يدافع الناس ويغالبهم على الأجر، بل يشير إليه ويكفينا. فإن شق استلمه بشيء وقبله. فإن شق استلمه بشيء وقبله هو يعني ابن عباس، فإن شق اللمس أشار إليه، أي إلى الحجر بيده أو بشيء، ولا يقبله. لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء بيده وكبر. كذلك فما يتعلق بالحجر من السنن، أولا إن أمكن أن تقبله فهو أولى، ثانيا لا تتمكن تشتري بيدك وتقبلها، ثالثا تشتري بعصا وتقبلها، رابعا تشير إليه بيدك أو بشكل ما أتاه بدون تقبيل ما دام أنه لم يمس الحجر. هذا معصر ما بالأحاديث. نعم. ويقول مستقبل الحجر بوجهه كلما استلمه ما ورد ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لحديث عبد الله بن سارق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه. كذلك عند ابتداء الحجر بسم الله والله أكبر تعظيما لله سبحانه وتعالى، ومزيدا للتكبير منزل التكبير وابتداء الصلاة، ثم يدعو بما ورد ومن ما جاء في هذا الحديث، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك وابتداء لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ومنع اللهم إيمانا بك، فهذا واضح من أن الإنسان يؤمن بالله وبأوامره سبحانه وتعالى، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك. يروى عن علي رضي الله عنه أن الله كتب كتابا وأرسله الحجر، وأنه يشهد يوم القيامة للمؤمن بإيمان ويشهد للكافر بجفاء، والله أعلم. ووفاء بعهده يقول بعضهم معنى وفاء بعهدك وأن الله عهد إليك أن تحج وأمرك أن تأتي إلى هذا المكان وتطوف بهذا البيت، فتقول عهدت إلينا على لسان خليلك إبراهيم، فقد رضيت ما عهدت به إلينا اتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، حيث أدى الطواف على هذه الكيفية وعلى هذه الصلاة. نعم. شيخ أما ذكر الاتباع وسنية قال إلا إذا كان حامل معنى بينما يطلق الصلب. نعم. الصلب إذا يشك من الصلب ولا يشك. الله إليك المحمد والله عليه الطواف وكم أنا يلزم الله كله. أقول ما يلزم الله كله سنة. لو أخر ولم يرد الله الإرادة كذا. ويطوف سبعا يرمل الأفقي أي المحرم من بعيد من مكة في هذا الطواف فقط إن طاف ماشيا فيسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثا أي في ثلاثة أشواط ثم بعد أن يرمل الثلاثة أشواط ثم يمشي أربعا من غير رمل لفعله عليه السلام ولا يسن رمل لحامل معذور ونساء ومحرم من مكة أو قربها ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول. ويجعل البيت عن يساره يرمل الأفق في هذا الطواف ثلاثة ثم يمشي أربعة. وتقدم أنه يكون مطبعا وأنه لا يسن الرمل لحامل معذور ولا لنساء ولا يسن الرمل لمن أحرم من مكة أو قريبا منها أي دون مشابة قصر. قوله ويجعل البيت عن يسار هذا بإجماع أهل العلم أنه لو طاف منكشا جاعلا البيت عن يمينه لم يصح طوافه لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على هذه الكيفية قائلا خذوا عني مناسككم. ويقول بعض المالكية وغيرهم إن الحكمة في كون الطائف يجعل البيت عن يساره استنباطا منهم هو أن القلب يكون على الجهة اليسرى فناشد أن يجعل البيت عن يساره بحيث يكون القلب متجها له فأقرب ما يلي من الجسم هو القلب لأن القلب ناجية اليسار فهو قد جعل البيت عن يساره. هذا قول هذا مقتضى ما فيه. أما الرمل فهو سنة بالإجماع وإذا قلنا لك ما هو الرمل تقول سرعة المشي مع تقارب الخطى وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم قالت قريش إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب فتناكروا بأنهم ضعفاء وأن حمى المدينة قد أضعفت قواهم وحطت من جهودهم فجلسوا في القيقعان ينظرون في القيقعان في مكان ينظرون إليهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسرعة وإظهار الجهد. لما رأى المشركون الصحابة يبادرون بالطواف قالوا والله إنهم يبادرون كالغزلان يعني ما بهم من بأس فبقيت سنة. قال العلماء هذا يدل على أن المسلمين ينبغي لهم أن يظهروا الجلد والقوة أمام أعدائهم لما في ذلك من إغاظتهم وإهانتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة ليغيظان حينما قالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب لما رأوا في هذا الطواف أقوياء أشداء يتبادرون كالغزلان بطل ما أملوا ورأوا ما يغيظهم فبقي سنة وإن كان السبب قد زال لكن بقي الحكم كما أشار إليه شراح الحديث. ولا يسن الرمل لحامل معذور كما تقدم كما لو طفت عن طواف العمرة أو طواف القدوم وأنت حامل طفلا أو مريض فلا يسن لما فيه من المشقة عليك وعلى المحمول. وكذلك المرأة لا يسن لها الرمل لأنها عورة ومطلوب منها التستر فلا ينبغي الرمل وليست هي من أهل القوة والجلد كالرجل. وكذلك من كان من مكة أحرم من مكة أو قريبا منها بأن لم يكن أفقيا لعدم ورود ما يدل عليه. نعم. بالنسبة للشيخ لجعل البيت عن اليسار هل فيه من الطوائف الإسلامية من تنحرف عنه قليل تجعله قريب أن تستدب له قليل؟ بعض الشيعة يفعلون هذا يميلون إلين قريب أحد ينتهي الحجز بعدين يعتدون حتى يوجهون اللي معه مثل أمس بيده الفضة إلى أن ينتهي. إيش يا هم معلوم كفرهم من ناحية وخلافهم ليس بعبرة ولا يقضي الرمل إن فات في الثلاثة الأول. والرمل أولى من الدنو من البيت. ولا يسن رمل ولا الطباع في غير هذا الطواف. الرمل إذا فات لا يقضي ولا يسن في غير هذا الطواف، طواف القدوم أو طواف العمرة. ويسن أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة عند محاذاتهما، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، رواه أبو داود. فإن شق استلامهما أشار إليهما للشامي وهو أول ركن يمر به. كذلك يستلم الركن اليماني والحجر الأسود، فإن شق أشار إليهما أي إلى الركن اليماني وإلى الحجر الأسود. هذا هو المذهب بالنسبة للإشارة. أما الإشارة إلى الحجر الأسود هذا لا كلام، وأما الإشارة إلى الركن اليماني عند عدم استلامه فهذا هو المذهب وأنك تشير إليه. وذهب بعض العلماء إلى أنه لم يرد في شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أشار إلى الركن اليماني، وإنما أشار إلى الحجر الأسود فقط. إن أمكن استلام الحجر الركن اليماني فنعم، وإذا لم يمكن فيمر من غير أن يشير إليه. وهذا هو الذي رجعه العلامة ابن القيم في الهدي، وقال إنه لم يثبت الإشارة إلى الركن اليماني عن النبي ولا عن أحد من الصحابة. وإن كان الحنابلة نقلوا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يشيرون إليه لكنه لم يثبت. فلهذا الأولى عدم الإشارة إلى الركن اليماني والاقتصار على الاستلام فقط. أما بالنسبة للركن اليماني الحجر الأسود فنعم، هو الذي يقبله ويستلمه أو يشير إليه دون الركن الشامي والركن الغربي، فهذا لا يسن استلامهما ولا الإشارة إليهما. والسبب في ذلك أنهما لم يكونا على قواعد إبراهيم، وإنما الذي على قواعد إبراهيم هو الحجر الأسود والركن اليماني. فإن قريشا لما أرادت بناء الكعبة قصرت بها النفقة، وقالوا لا يدخل في نفقة البيت إلا ما كان حلالا، فلم يتمكنوا من نفقة يكملون بها البيت، فأخرجوا من البيت جزءا مقداره 6 أذرع ونصف ذراع تقريبا، فصار الركن الشامي وهو أول ما يليك عندما تبتعد عن الباب. إذا تجاوزت الباب فهذا هو الركن الشامي، والمقابل له هذا هو الركن الغربي. فهذا لم يكون على قواعد إبراهيم، لأن الجزء هذا من نفس الكعبة، كما قلنا أن قريش قصر فيهم النفقة فأخرجوا هذا الجزء من الكعبة. ومعاوية رضي الله عنه لما حج استلم الأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس، فقال معاوية أفي البيت شيء مهجور؟ قال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. قال صدقت يا ابن عباس. نعم. والتكبير عند الركن اليماني هل له أصل؟ نعم. التكبير عند الركن اليماني كثير من الناس التكبير عند الركن اليماني هل له أصل؟ لا. مش عند الحجر الأسود. نعم. وين قرأ على الحنف يقول مكبر. لا الشامي وهو أول ركن يمر به ولا الغربي وهو ما يليه، ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وفي بقية طوافه اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم أنت الأعز الأكرم. ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما البقية فيدعو بما تيسر ويقول في البقية: اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، رب اهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم. قوله اللهم اجعل حجا مبرورا يعني مبرورا أي متقبلا. ويقول الحسن البصري: علامة الحج المبرور، إذا أردت أن تعرف هل حجك مبرور أو أنه غير مبرور فعندك علامة تعرف المبرور المتقبل. يقول: ما معنى تعرف أن حجك متقبل أو مردود عليك؟ وهو أنك بعد الحج والفراغ من مناسك الحج، هل الحج أثر في أخلاقك وسلوكك وفي الأعمال الصالحة؟ هذا علامة أن الحج متقبل، لأنه زادك بر وخير وتوفيق. وإذا كنت على حالتك قبل أن تحج لم تتغير أو أقل، فهذا علامة على أن حجك غير مبرور وأنه غير متقبل، لأنه لم يؤثر في أخلاقك ولا في سلوكك ولا في أعمالك، بل أصبح وجوده كعدمه، فما كان حينئذ الحج ما كان من مبرور. نعم. وتسن القراءة فيه. وتسن القراءة فيه. يقول شيخ الإسلام أن القراءة جنس القراءة في الطواف أفضل من غيره، لأن القراءة من أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله. نعم. ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا من شوط من السبعة لم يصح، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال: خذوا عني مناسككم. ومن ترك شيئا من الطواف ولو يسيرا لم يصح طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف كاملا وقال: خذوا عني مناسككم. ولأن الصلاة الطواف بالبيت صلاة، فالطواف الصلاة لو أكملتها كلها وعند التسليم أحدثتها بطلت الصلاة. فكذلك هنا فإن الرسول طاف كاملا. فمثلا لو كنت في الشوط السابع من الطواف ولكنك انصرفت قبل أن تصل إلى الحجر الأسود ولو بقليل، ما صح طواف، بل لا تنصرف حتى تحاذي الحجر وتختم بالحجر. نعم. ما ينويه أن ينوي الطواف لم يصح، لأنه عبادة أشبه الصلاة، ولحديث إنما الأعمال بالنيات. وإذا لم ينوي الطواف بطوافه لم يصح، لأنه عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. مثاله الطواف بلا نية، جئت بتطوف لكن رأيت إنسانا تريده، تركت الطواف قعدت تتلعجب في المطاف، بدأت حتى انتهيت لم تريده، أصبح مالك طواف، لأنك ما نويت الطواف حينئذ، إنما نويت هذا الشخص الذي أنت تلاحقه، إما أن يكون غريما لك أو صديق لك أو تريده، فأنت لم تنوي، إنما نويت هذا الشخص الذي يدور على هذا البيت، فجعلت تدور معه من أجله، إما لأجل أن تدور عليه أو لأجل أن تكلمه أو لغرض ما. نعم. أو لم ينوي نسكه بأن أحرم مطلقا وطاف قبل أن يصرف إحرامه لنسك معين لم يصح طوافه. ولم يصرف إلى عمرة ولا إلى إفراد ولا إلى قران، لم يصح. كما لو كنا تقدم في باب الإحرام أن يصح الإحرام مطلقا، فمثلا لما وصلت إلى الميقات أحرمت، وش نويت؟ أنت والله ما نويت شيء، أبا أشوف أبا أستخين وش الأفضل. قلت له أنا قلنا لك نويت عمرة؟ قلت لا. نويت إفراد؟ قلت لا. نويت قران؟ قلت لا. إيش نويت؟ قلت لا. أصلت بنا لا ما نويت شيء، جيت وطفته خلص كان مشين جناوي. قلت والله لا شيء، قلت ما صحت ما دامك ما نويت لا عمرة ولا إفراد ولا قران حتى الآن، توارك وجوده كعدمه، أصرف إحرامك إلى نسك معين وطف ويصح توارك. نعم. هذا منع. أو طاف على الشاذوان بفتح الدان وهو ما فضل عن جدار الكعبة لم يصح طوافه، لأنه من البيت، فإذا لم يطف به لم يطف البيت جميعا. أو طاف على الشاذوان لم يصح، والشاذوان هو البناية التي جاءت جدار الكعبة، مقدارها لا